ويختلف باختلاف الأحوال، أو أن الله يجسم الأفعال والأقوال فتوزن. وسيأتي معنا أن بعض الأعراض هذه يجعلها الله سبحانه وتعالى أشياء قائمة بذاتها، كما سيأتي في حديث الموت يؤتى بالموت في هيئة كبش أملح. ومما جاء في وزن صاحب العمل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح اللمعة: وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، يعني العمل والصحيفة وصاحب العمل، أو أن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال. وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، يأتي وليس له قدر ولا حرمة، وهذا جمع حسن والله أعلم. انتهى كلامه. يعني هناك من يقول من أهل العلم إن كل هذه الأشياء توزن، ومنهم من يقول بل الوزن في الحقيقة للصحف للصحائف، ولكن لما كانت الصحائف تثقل وتخف بحسب ما فيها من الأعمال اعتبر كأن الموزون هو العمل. طيب، وماذا نقول في وزن صاحب العمل يأتي ولا يزن عند الله جناح بعوضة؟ المقصود قدره وحرمته، فليس له قدر ولا حرمة. وهل الميزان ميزان واحد أو موازين؟ أيضا اختلف في ذلك، فقيل إنه متعدد بحسب الأمم وبحسب الأفراد أو بحسب الأفراد أو بحسب الأعمال. والميزان لم يذكر في القرآن إلا مجموعا، فمن ثقلت موازينه وخفت موازينه ونضع الموازين. وقيل بل هو ميزان واحد لكن الجمع باعتبار الموزون، باعتبار تعدد الأعمال وتعدد الأفراد وتعدد الأمم. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين. وتنشر الدواوين، الدواوين جمع ديوان، والديوان هو الكتاب الذي يحصى فيه الجند ونحوهم، والمراد هنا صحائف الأعمال التي دونت فيها الحسنات والسيئات، فكل يجد ما قدم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وتنشر أي تفتح، تنشر الدواوين تفتح، المقصود هو إظهار هذه الصحائف وتوزيعها على أصحابها. تنشر الدواوين، تظهر الصحائف وتوزع على أصحابها. قال رحمه الله: وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. من الناس من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، وجاء أنه يأخذه من وراء ظهره. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول: هاء مقرأ كتابي. والكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، جمعا بين الآيتين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، الآيات. ومع قوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فالكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. واختلف في عصاة المؤمنين كيف يأخذون كتبهم، اختلف في عصاة المؤمنين، فقيل إنهم يأخذون الكتاب بأيمانهم، وقيل إنهم يأخذونه بالشمائل لكن أمامهم وليس من وراء ظهورهم. يقول السفريني رحمه الله في لوامع الأنوار البهية: يعطى الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره بأن تخلع أو يدخلها من صدره أو تلوى، هذه احتمالات، تلوى يده وراء ظهره أو تخلع وتكون وراء ظهره أو تدخل من صدره إلى وراء ظهره. ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من أمامه، هذا قول. ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه. وقد جزم، يقول السفريني، وقد جزم الماوردي بأن المشهور أن الفاسق الذي مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه، مشهور أنه يأخذ بيمينه، فتكون القسمة ثنائية فقط، كل المؤمنين بما فيهم العصاة يأخذون الكتاب بأيمانهم. قال: ثم حكى قولا بالوقوف، قال: ولا قائل، الماوردي يقول ولا قائل بأنه يأخذه بشماله. ثم قال: وقال يوسف بن عمر من المالكية: اختلف في عصاة الموحدين، فقيل يأخذون كتبهم بأيمانهم وقيل بشمائلهم، وعلى القول بأنهم يأخذونها بأيمانهم قيل يأخذونها قبل الدخول في النار، فيكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيها، وقيل يأخذونها بعد الخروج منها. وتطاير الصحف يكون قبل الميزان، ولهذا عاد المؤلف وتكلم عن الميزان مرة أخرى فقال: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. يعني الترتيب أن أخذ الناس صحائفهم يكون قبل الوزن، قبل أن توزن الحسنات والسيئات ينظرون في صحائفهم. قال القرطبي رحمه الله في كتابه المشهور التذكرة، قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، بعد الحساب وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. وقال السفريني: اعلم أن مراتب المعاد البعث والنشور ثم المحشر ثم القيام لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين وأخذها بالشمال ثم السؤال والحساب ثم الميزان. تطاير الصحف ثم السؤال والحساب ثم الميزان. قوله رحمه الله: والميزان له كفتان ولسان، له كفتان ولسان. اتفق أهل السنة على أن الميزان ميزان حقيقي له كفتان ولسان، وجاء هذا التصريح بوجود اللسان، جاء في أثر عن ابن عباس وعن الحسن البصري. ولهذا قال السفريني رحمه الله في اللوامع: قد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان كما قال ابن عباس والحسن البصري، وصرح بذلك علماؤنا والأشعرية وغيرهم، وقد بلغت أحاديثه حديث الميزان مبلغ التواتر، وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه، لأن بعض أهل البدع قال أنه ميزان معنوي كناية عن العدل، لا، هو ميزان حقيقي توضع السجلات في كفة كما سمعت من حديث، وتوضع البطاقة في كفة. ثم قال رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحوض العظيم. والحوض في اللغة هو مجتمع الماء، والمراد في الشرع هنا حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وقد دل على هذا الحوض الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. قد روى مسلم عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعادنيه ربي عز وجل، إنه نهر وعادنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. قال: فيختلج العبد منهم، يؤخذ بعض الناس ويمنعون من الحوض، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. وفي لفظ: نهر وعادنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم، رواه مسلم. فحوضه صلى الله عليه وسلم على الكوثر، ومنه يستمد ماءه، هذا الحوض يستمد الماء من نهر الكوثر، كما في حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده، وهذا الحديث صحيح مسلم، قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزانان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وفي حديث ثوبان: يغت فيه يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. فهذا الحوض يسمى الكوثر لأنه يستمد ماءه من نهر الكوثر الذي في الجنة. وقد تواترت الأحاديث في إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك جماعة منهم الإمام ابن عبد البر وابن تيمية وابن كثير وابن حجر وابن أبي العز والسفاريني وغيرهم، نصوا على أن أحاديث الحوض متواترة، وهي من رواية أكثر من 50 صحابيا. طيب سنتوقف إن شاء الله بعد إلى كتب الكتاب إن شاء الله، نسأل الله أن يبارك العروسين وأن يجمع بينهما في خير. بسم الله الرحمن الرحيم. صرح جماعة من أهل العلم بأن أحاديث الحوض متواترة. من هؤلاء كما ذكرت ابن عبد البر وابن تيمية وابن كثير وابن حجر والسفاريني وغيره، وهي من رواية حديث حوض نبينا صلى الله عليه وسلم رواها أكثر من 50 صحابيا. استوى جزء 11 صفحة 469. قال: وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 80 صحابيا، كل هؤلاء يروون أحاديث حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل السنة على ثبوت هذا الحوض العظيم. يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة، والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب، والإقرار به عند الجماعة لازم، وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه في ذلك صلى الله عليه وسلم. يعني يعجب الإنسان، يعجب، ما الذي يدعو واحدا من الناس إلى أن ينكر هذا الأمر العظيم؟ سنة ثابتة في الأحاديث الصحيحة المتواترة، سبحان الله. وأما صفة هذا الحوض فقد لخصها الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية بقوله: الذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. انتهى كلامه رحمه الله. قوله لكل نبي حوض، هذا جاء مصرحا به عند الترمذي من حديث سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال المؤلف رحمه الله: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط في اللغة هو الطريق، وشرعا جسر ممدود على جهنم يعبر الناس عليه إلى الجنة. جسر ممدود على جهنم يعبر الناس عليه إلى الجنة، وهذا الصراط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. تأخذتم ليه؟ طيب، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية فسرها جمع من السلف كابن مسعود وزيد بن أسلم وقتادة بالمرور على الصراط. فإن منكم إلا واردها فسرت بالمرور على جهنم، بالمرور على الصراط. وفسرها ابن عباس وجماعة بالدخول في النار لكن مع النجاة منها، أن المؤمنين يدخلون النار عياذا بالله من ذلك ثم يخرجون منها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال، الحديث الطويل في القيامة في العرض: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة، وينطق مزلة ومزلة، دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين، كطرف العين، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح. وكالطير وكأجاويد الخيل وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ينجو ومكدوس في نار جهنم. هذا لفظ مسلم. وله أيضا: ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. وللبخاري: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وللبخاري أيضا: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، أول الأمم وأول الرسل صلى الله عليه وسلم. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب، الرواية الأولى عند مسلم أن الصراط في حافتيه كلاليب، وهذا فيه زيادة: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو. وقوله ضحض مزلة أو مزلة بكسر الزاي وفتحها، الضحض والمزلة بمعنى واحد، وهو مكان الزلق الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، هو مكان زلق تزل فيه الأقدام ولا تستقر. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. يقول أبو سعيد بلغني، وهذا لا يحتمل إلا الرفع، أن هذا أمر مغير، بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وفي هذا في هذا الحديث إثبات الصراط، ومذهب أهل الحق إثباته، وقد أجمع السلف على إثباته، وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم، فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أي منازلهم، والآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم منها. وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هنا في رواياته الأخرى المذكورة في الكتاب، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. بعض العلماء يعني أنكروا قضية أدق من السيف، أدق من الشعر وحد من السيف، منهم القرافي والعز بن عبد السلام والبيهقي أيضا. ورد على هذا الإمام القرطبي وغيره بأن هذا من كلام أبي سعيد رضي الله عنه، وجاء مرفوعا في بعض الأحاديث، وجاء عن بعض الصحابة أيضا، وليس هذا مما للرأي والاجتهاد فيه مجال. يقول القرطبي: ثم إن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن ويجريه ويمشيه، فالمؤمنون كما رأيتم منهم من يمر كطرف العين وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. وقول المؤلف: يجوزه الأبرار، يعني يجاوزونه ويعبرونه ويزل فيه الفجار عياذا بالله من ذلك. ثم قال رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. وأتقدم الكلام على الشفاعة العظمى التي هي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في الفصل بين الناس في إراحتهم من الموقف حتى يقدموا على الحساب. ولنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى ذكر منها المؤلف هنا شفاعته في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر أن يخرجوا منها. قال شارح الطحاوي رحمه الله: وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، تواترت في أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في إخراج أهل الكبائر من أمته من النار. قال: وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته، انتهى. ومما جاء في هذه الشفاعة العظيمة حديث أنس وجابر وابن عباس الثلاثة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حديث أنس رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه شعيب والألباني، وحديث جابر رواه الترمذي وابن ماجه، وحديث ابن عباس رواه الطبراني في الكبير. وهذه الشفاعة لأهل الكبائر تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات كما في الصحيحين من حديث أنس، وفيه قال: فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد مرة ثانية، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامل، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. 4 مرات يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الذرة أو أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، هذه لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. وقواعد أهل السنة أنهم يعملون الأحاديث بعضها مع بعض، وسبق الكلام على مسألة ترك الصلاة والأدلة التي فيها، وهذه الأحاديث لم تشكل على الصحابة ولا السلف الذين حكوا إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة. ومن التوجيه القريب جدا لهذا أن هذه الذرة أو الأقل منها بعد المقاصة، بعد المحاسبة، بعدما وزنت الأعمال وكان عنده حسنات كثيرة وسيئات كثيرة، فذهبت الحسنات ولم يبق منها إلا هذا القدر البسيط، هذا أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله بعد المقاصة. هذا الكلام يسهل عليك فهم الأحاديث. وله صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى غير هاتين الشفاعتين، من ذلك شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وشفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وشفاعات أخرى إن شاء الله سيأتي ذكرها مفصلة في شرح الطحاوية إن شاء الله. و دليل شفاعته في حق أبي طالب ما في الصحيحين من حديث ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، عباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، يعني ماذا فعلت له؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يعني النار إلى كعبيه، يغلي منه دماغه، عياذا بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. الأنبياء والملائكة والمؤمنين شفاعات. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا في حق الملائكة، الآيات كلها في سياق الملائكة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ودل على ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري وفيه: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. رواه مسلم. وقول المؤلف رحمه الله: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، وهذا محل اتفاق لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء فيه النص كأبي طالب حسب ما مر معنا. وهذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين دل عليهما القرآن. الشرط الأول: إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، كما في آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فليس الأمر كالشفاعة في الدنيا عند الملوك والوجهاء، تدخل بدون إذن وتشفع، لابد أن يؤذن لك. والأمر الثاني: رضا الله عز وجل عن المشفوع له وعن الشافع أيضا. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فمن أشرك به ودعا غيره طلبا للشفاعة حرم منها. وهذا من الخيبة، أن بعض الناس يحرمون أنفسهم من الشفاعة بالشرك. الله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد الذين لا يشركون به شيئا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة: آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني الله ما شاء أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. مخلوقتان الآن ولا تفنيان. فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. ثم ذكر الآية: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الجنة في اللغة هي البستان كثير الأشجار، وشرعا هي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين، والنار هي الدار التي أعدها الله للكافرين والمنافقين. والجنة والنار مخلوقتان الآن ولا تفنيان ولا تبيدان. مما يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة صلاة الكسوف: لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ومد يده ثم وضح لهم قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. وعند مسلم من حديث أبي حازم من حديث أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة سقطة صوت سقوط شيء إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. فالنار موجودة الآن. وعندنا حديث أشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر. أذن للجنة والنار أذن للنار بنفسين أذن للنار بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ومن الأدلة على أن الجنة والنار لا تفنيان أدلة كثيرة لا سيما الجنة فالتصريح بخلود أهلها في مواضع كثيرة من كتاب ربنا كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وكقوله سبحانه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وأما تأبيد الخلود في النار فقد ذكر في القرآن في 3 مواضع فقط. يعني ذكر الخلود في مواضع لكن تأبيد الخلود ذكر في 3 مواضع. في النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقد أجمع أهل السنة على أن الجنة والنار لا تفنيان لا تفنيان. يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان لا تفنيان ولا تبيدان. ويقول أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث ويشهدون أي أهل السنة ويشهدون ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار وينادي مناد يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا جماعة من السلف في كتب العقيدة كالأصفهاني في الحجة في بيان المحجة وكابن أبي زيد الطرواني وغيرهم. وقال ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع وأن الجنة حق وأنها دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية وأنها أعدت للمسلمين والنبيين المتقدمين وأتباعهم على حقيقة ما أتوا به قبل أن ينسخ الله تعالى أديانهم بدين الإسلام وأن النار حق وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلوغ خبره إليهم في مراتب الإجماع إجماع صريح في هذا. وأيضا قال ابن حزم في الفصل في الملل والنحل اتفقت فرق الأمة كلها على أنه على ألا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم ابن صفوان عليه الله ما يستحق. وقد نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإلى تلميذه ابن القيم أنهما يقولان بفناء النار، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. أما شيخ الإسلام فله مواضع صريحة في ذكر أن النار لا تفنى، بل يحكي على ذلك اتفاق السلف، اتفاق سلف الأمة، يحكي ابن تيمية الاتفاق على أن النار لا تفنى. من ذلك قوله في مجموع الفتاوى جزء 18 صفحة 307، جزء 18 صفحة 307 يقول: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. اتفق من سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة. قال: ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها. هل هناك أصرح من هذا؟ وقال في بيان تلبيس الجهمية طبعة القديمة الجزء الأول صفحة 581 موجودة على الشامل، الجزء الأول صفحة 581 نص قريب من النص السابق أو هو تماما، قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا ذكر جهم صفوان إلى آخر نفس النص الذي موجود في مجموع الفتاوى. أيضا استشهد شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل الجزء الثاني صفحة 308 استشهد بكلام أبي الحسن الأشعري في المقالات في معرض رد شيخ الإسلام على قول الجهم بن صفوان. قال أبو الحسن الأشعري: واختلفوا أيضا هل لأفعال الله سبحانه آخر أم لا آخر لها على مقالتين، فقال الجهم بن صفوان: إن لمعلومات الله ومقدراته غاية ونهاية ولأفعاله آخر، وإن الجنة والنار تفنيان، هذا قول من؟ قول الجهم، ويفنى أهلهما حتى يكون الله آخرا لا شيء معه كما كان أولا لا شيء معه. وقال أهل الإسلام جميعا: ليس للجنة والنار آخر، وإنهما لا تزالان باقيتين. هذا كلام أبي الحسن الأشعري. وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة منعمين، وأهل النار في النار يعذبون، ليس لذلك آخر ولا لمعلومات الله ومقدراته غاية ولا نهاية. انتهى كلام أبي الحسن، ولم يعترض عليه شيخ الإسلام، وهو الذي استشهد به، يعني نقله استشهادا وردا على جهم. أيضا شيخ الإسلام أقر ذلك الإجماع الذي ذكره ابن حزم في مراتب الإجماع، ولم يتعقبه بشيء في كتابه نقد مراتب الإجماع. ومعلوم أن شيخ الإسلام تعقب ابن حزم في مواضع من كتابه، فقد أقر هذا الإجماع وتركه على حاله. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن شيخ الإسلام له مصنف في هذه المسألة، وقال الحافظ ابن عبد الهادي في كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية أثناء سرده لمؤلفات شيخ الإسلام قال: وله قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار. فللأسف إن هناك من يريد التشغيب والتشنيع فقط، من يريد التشغيب والتشنيع فينسبون كيفما اتفق. وينبغي أن تعلم أن أكثر ما ينسب لشيخ الإسلام إنما ينسب إما عمدا كذبا وإما جهلا ممن يبتر يأخذ النص هكذا ويطير به، يعني يكون شيخ الإسلام في موضع خاصة في كتب المطولة يكون ينقل كلام آخرين وحجج آخرين فيأتي هذا الإنسان المتسرع ويطير بالنص كزعمهم أنه يقول بقدم العالم، وهذا من أعظم الكذب على شيخ الإسلام. بل ليس في أهل العلم من رد هذه العقيدة الكفرية الفاسدة مثل شيخ الإسلام، ليس في أهل العلم من رد عقيدة العالم ليس فيهم أحد فعل ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما ابن القيم فقد عرض الخلاف في المسألة في كتاب حاد الأرواح، وقد يفهم من طريقة عرضه أنه يميل إلى حجة من يرى الفناء، ولكنه لم يصرح بهذا التصريح أبدا، بل بداية كلامه يفهم منها عدم الفناء، وكذلك فعل في شفاء العليل وصرح بأن النار لا تفنى تصريحا واضحا في كتابه الوابل الصيب. ومن كلامه يقول رحمه الله: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيه خبث فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. دار الطيب المحض وهي الجنة، ودار الخبيث المحض النار المعدة للكفار، وهاتان الداران لا تفنيان. ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى، دار عصاة الموحدين، نار العصاة، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. وهذا كما ترون نص صريح لا يحتمل تأويلا. وسئلت اللجنة الدائمة عن رأي ابن القيم في فناء النار، فأجابت: رأي ابن القيم في فناء النار يمكنك أن ترجع إليه في كتابه الوابل الصيب، فقد صرح فيه بأن النار لا تفنى كما هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. ونحن الحمد لله مشايخنا على هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، فنحن على كل تقدير قال فلان أو لم يقل فلان نحن نقول بأن النار لا تفنى، ونحن متبعون لسلف الأمة وأئمتها، لا نقلد لا ابن تيمية ولا ابن القيم، لكن نقول هذا من باب العلم ورفع الشناعة والظلم عن هذين الإمامين الكبيرين المظلومين. وينبغي أن يعلم أنه وردت بعض الآثار عن الصحابة قد يفهم منها الفناء، ذكرها ابن القيم في حجج من قال بالفناء، روي عن ابن عمر وعن ابن مسعود وابي هريره وابي سعيد الخدري، اثار في هذا المعنى، اما انها لم تصح او انها تحمل على وجه اخر غير القول بفناء النار، وقد اجاب عنها الامام ابن ابي العز الحنفي وغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا من أدلة بقاء الجنة والنار أيضا وعدم فنائهما. والموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، كما ذكر شرح الطحاوية، واستدل بقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، الموت صفة وجودية. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح من الجنة والنار، وهذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري